ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والمكر والكيد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السحر والحسد والعقد والعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمئن يا ربنا قلوبنا بذكرك، وألهمنا يا ربنا ذكرك، وجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وانفعنا بذكرك يا ربنا، وانفعنا بذكرك يا مولانا، واشفنا بذكرك يا ربنا، واعصمنا بذكرك يا ربنا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمئن يا ربنا قلبه بذكرك، وأذهب يا ربنا وسوسه، وأذهب يا ربنا هلوسه. طمئن يا ربنا قلبه وقلوبنا بذكرك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكرك يا ربنا تهدينا، بذكرك يا ربنا تشفينا، وتدفع عنا وترفعنا يا ربنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله، بذكر الله، بذكر الله تطمئن القلوب. انفعنا بذكرك يا ربنا، وأبطل الأسحار، وأبطل الأسحار، وأبطل الأسحار بذكرك يا ربنا. مأكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة، ومنهورة ومذرورة، ألا بذكر الله، بذكر الله تطمئن القلوب. ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. انفعنا بذكرك يا ربنا، أبطل به أسحارنا، أبطل به أسحارنا وأحسادا فينا وعلينا وعيونا وأزهق به يا ربنا أزهق بذكرك يا ربنا أنفسا حاسدة وحاقدة على العقل في الرأس وفي الجسد أثرت علينا تأثيرا بالغا ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر أبطل أسحارا عظيمة يا ربنا بذكرك العظيم بذكرك العظيم الكبير يا كبير أبطل الأسحار كلها أبطل الأسحار كلها يا ربنا بذكرك العظيم يا عظيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب أذهب بذكرك يا ربنا وسوسة أذهب بذكرك يا ربنا هلوسة وما على العقل والإدراك وما على العقل والإدراك وما على العقل والإدراك والذاكرة والتركيز والذهن ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله ولذكر الله أكبر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب طمئن يا ربنا قلبه بذكرك يا ربنا وأذهب يا ربنا وسوسه وأزل يا ربنا هلوسه عقدها وآثارها وطيفها يا ربنا وأخرج خادمها وحارثها يا مولانا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. ولذكر الله أكبر, ولذكر الله أكبر. نسألك بذكرك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما, وعفوا وعافية في الدين وفي الدنيا والآخرة. أبطل يا ربنا به الأسحار, الأسحار العظيمة القوية الشديدة. يا ربنا يا عظيم. ولذكر الله أكبر, ولذكر الله أكبر, ولذكر الله أكبر, ولذكر الله أكبر, ولذكر الله أكبر, ولذكر الله أكبر. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أبطل يا ربنا الأسحار كلها بذكرك يا ربنا. اللهم أبطل بها الأسحار, اللهم أبطل به الأسحار. أبطل يا ربنا بذكرك الأسحار, الأسحار المدفونة والمرشوشة والمنثورة والمذرورة, ما على العقل والمخ والمخيخ يا ربنا, وما على الحظ والنصيب يا ربنا, وما على الحظ والنصيب يا ربنا يا عظيم, يا ربنا يا عظيم. انفعنا بذكرك يا ربنا, وارفعنا بذكرك يا ربنا. اللهم كن لنا يا ربنا وليا ونصيرا, وظهيرا ومعينا يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب, ألا بذكر الله تطمئن القلوب, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمئن يا ربنا قلوبنا بذكرك, وأبطل به أسحارنا. اللهم أبطل به الأسحار, اللهم أبطل به الأسحار كيدا وغلبة وقهرا, وهوى وعشقا, وهوى وعشقا, وظلما وانتقاما. ألا بذكر الله تطمئن القلوب, ألا بذكر الله تطمئن القلوب, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمئن يا ربنا القلوب بذكرك يا الله, وانفعنا بذكرك يا ربنا, وشفاء لا يغادر سقما بذكرك, بذكرك يا ربنا, بذكرك العظيم يا عظيم, بذكرك الكثير يا ربنا يا عظيم. بسم الله, بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين, ويشفي صدور قوم مؤمنين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة, شفاء ورحمة للمؤمنين, شفاء ورحمة للمؤمنين, شفاء ورحمة للمؤمنين. فلا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة, شفاء ورحمة للمؤمنين, شفاء ورحمة للمؤمنين. فلا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولذكر الله أكبر, ولذكر الله أكبر, ولذكر الله أكبر, ولذكر الله أكبر, ولذكر الله أكبر, ولذكر الله أكبر. السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن ذلك على الله يسير, إن الله سيبطله. اللهم أبطله يا ربنا, أبطل يا ربنا السحر العظيم, أبطل يا ربنا السحر القليل, أبطل يا ربنا سحرا على سحر, أبطل يا ربنا آثارا قوية, أبطل يا ربنا سحرا قديما وجديدا ويتجدد ويتشدد, أبطل يا ربنا سحرا في حبل وفي خيط وسبحة وعلى أثر وصورة. أطر يا ربنا كل سحر, أطر يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد, على العقل والإدراك والذهن يا ربنا, وعلى القلب والجسد. اللهم أطر يا ربنا سحرا, أطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا, أقضي يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أقضي يا ربنا بالقرآن بذكرك يا رحمن الأسحار كلها الأسحار كلها خاصة وعامة خاصة وعامة خاصة وعامة خاصة وعامة. أبصرها يا ربنا أبصرها يا ربنا أبصرها يا ربنا أشكالها أبصرها يا ربنا أبصرها أبصرها أنواعها أنواعها أشكالها عظيمها هينها قويها وضعيفها وهينها يا ربنا وما يتجدد منها وما يتنقل في الجسد وخارج الجسد. ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمئن يا ربنا قلوبنا بذكرك وأبطل به أسحارنا. ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا بذكرك كل سحر اللهم أطر يا ربنا بذكرك كل سحر كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا منان. الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر. أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. اللهم أغثنا يا ربنا أغثنا يا ربنا أغثنا يا ربنا أغثنا يا ربنا غوثا غوث الشفاء والعافية يا ربنا. ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر. اللهم بذكرك يا ربنا تبطن به الأسحار والأحساد والعيون اللهم أطر يا ربنا به الأحساد اللهم أطر به الحسد الشديد الحسد الشديد القوي العظيم القديم والجديد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بذكرك يا ربنا تخرج به العيون تخرج به العيون تخرج به العيون تخرج به العيون في القلب في القلب في الصدر في الصدر. يا ربنا وعلى الصحة والعافية يا ربنا يا ربنا وعلى الذكاء والعبقرية يا ربنا يا ربنا بذكرك العظيم بذكرك العظيم بذكرك العظيم تبطن به تبطن به أثر عين تبطن به أثر عين أثر عين أثر عين قوي عظيم شديد. بذكرك يا ربنا تبطن به أثر نفس تخرج به نفسا تخرج به نفس اللئيمة شريرة في الجسد في الجسد في البيت في البيت. يا ربنا وتبطل به الأسحار وتخرج به الأسحار يا ربنا يا ربنا وتحرق به الأسحار وتحرق به الأسحار يا ربنا يا ربنا وتدفع به السحار وتدفع به عنا السحار يا ربنا يا قهار يا ربنا يا غفار. بسم الله بسم الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر. يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا بذكرك الأسحار الأسحار الأسحار السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله على المخ والمخيط وعلى مراكز الإحساس والعصب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس ومراكز الإحساس. بسم الله بسم الله بسم الله على الذهن بسم الله على التركيز على الذهن على الذهن. بسم الله بسم الله على الدم والعصب. بسم الله بسم الله على البطن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولذكر الله أكبر بسم الله بسم الله. نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك بالقرآن نسألك بالقرآن نسألك بالقرآن أن تبطل به الأسحار يا ربنا يا ربنا أبطل به الأسحار بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله. اللهم إنا نسألك يا ربنا بذكرك نسألك يا ربنا بذكرك أن تبطل به السحر العظيم والحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون. أخرج يا ربنا به العيون يا الله من القلب ومن الصدر ومن الصحة والعافية ومن الذكاء والعبقرية يا ربنا يا ربنا ومن التوفيق ومن التوفيق ومن التوفيق ومن التوفيق. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق. بسم الله بسم الله ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر. ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذكر الله أكبر. بسم الله بسم الله. نسألك يا ربنا بذكرك نسألك يا ربنا بالقرآن نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بذكرك نسألك يا ربنا بالقرآن أن تبطل به الأسحار. اللهم أبطل به الأسحار اللهم أخذ به الأنفس اللئيمة الخبيثة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وأذهب يا ربنا أثرا للمرضة والعفاريت في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد على الفكر والعقل والذهن والإدراك يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله بسم الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر. أطل يا ربنا بذكرك آثار الأسحار والأحساد والعيون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله. يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله بسم الله. على القلب وعلى الصدر وعلى البطن بسم الله على العقل والإدراك والذهن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون أرسل يا ربنا الأسحار والأحساد وآثار العيون من الرأس من الرأس أثرت على العقل والإدراك أثرت على السمع والبصر والفكر أثرت على الذهن أثرت على التفكير. بسم الله بسم الله بسم الله. بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذكر الله أكبر. بسم الله. السحر إن الله سيبطله. أبطله يا ربنا أبطله. في الجسد في الجسد في البيت في البيت أبطله يا ربنا أبطله. خارج البيت أبطله داخل البيت أبطله يا ربنا أبطله. أبطله يا ربنا أبطله. أبطل يا ربنا سحر العائلة أبطل يا ربنا حسدا عليهم قديما وقويا وعظيما وشديدا. أبطله يا ربنا أبطله. بذكر الله تطمئن القلوب. أبطله يا ربنا أبطله. أبطله يا ربنا بذكرك. أبطل حسدا بينهم وعليهم وفيهم. أبطل يا ربنا أسحارا فيهم وعليهم وفيهم. أبطلها يا ربنا أبطلها. أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد وآثار العيون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.